بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت كاتيك ديت آسمان لتو پد دبيت جرائلي فرماني پروردگاري دبيت حق وايو پي وستلسري آوا فرمان بردار بيت اروها كاتك ديت زويش پانو برين دبيتوا تاجيغي همواني لسر ببيتوا كأما أما جيبو تخدبوني هرچي لناوي دا هي فريد دات السرو كاريو خوي خالي دكات وأذنت لربها وحقت جرائلي فرماني پروردگاري دبيت حق وايو پي وستلسري آوا فرمان بردار بيت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنسان براستي تو خود زور ماندو دكيت زور رنجو زحمت دچشيت سرنزامش دبه بگريتو بولاي پروردگارت تا پاداشتي رنجو هولك دور بگريت فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا جاوي دوسي كرد وكان درايا دستي راستي اول لما ادوان ليه برسنوية شي زور آساني لقل داد كريت وينقلب إلى أهله مسرورا بدلي خوش و روي خوش و دقريته و بوناو كسوكاري چاك و خدا ناسي بوناو ايمان داران سر راي حوري و غلمان و ولدان وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا بلا موي دوسي كردو كاني لپشتي ودراي دستي اول مولا هاوار ودادي لي برز دبيت وودليت خدايا مرق خدايا بمكجا خدايا لنا ومبرا دخريت الناو دوزخ چونك براسي وجوركسا كاتي خوي لنا ومالو خيزاني دا بكيفو آهنجينا شرعي ببرپا كردني صفر وخواني حرام دلي خوش بو مستي رابوادني حرام بو إنه ظن أن لن يحور بروي وابوك هرجي زندوبون ووقران وولي برسين والنيا بلى إن ربه كان به بصيرا نخير بقماني أو نبو پروردگاري تشاك آقاداري كارو كرد وكاني بو دي بيني تشي دكات فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق سويندم بوكاتي دواي خور آوابون آسو سور هل دقريت بشو اويك كوي دكاتوا شوغار آدمي زاد لمالي خويداو جانداران لشويني خويانو بالندكان لهلانكان ياندا كو دكاتوا بمان جي تواردش كاتيك تيرو تواو قورو درخشان دبيت ايوه تيدا پرنو گوران كاريو حالاتي زورتان بسردادهت بونمونه لمن دالي بولاوي بو پيري بو مرگ بو برزخ بو قيامت لو دواش بو بهشت يا دوزخ يا خود لساغي بو نخوشي يا بپیچوانوا لهجاري بو دولمندي يا بپیچوانوا لقيامتش دا لبهشت دا ايمانداران بردوان برو تواترو چاك تر دبرين فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كواتا أو خدان ناسانة شيانو بوچي إيمان ناهينا كاتي قرآنش بسريان دا دخوين دريتوا سجدن نابنو ملكج نابن بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون ديارك بباوران بردوام الراس كان بدرود زانن بلكو باوري بيناكن خداش تشاقاقا وزانايا بوي كلا دلو درونيان دا شارد ويانتوا لبغزو كينو بيلان دجي إسلام ومسلمانان فبشرهم بعذاب أليم